كما قال بعض السلف. فاللات صنم لثقيف، والعزى صنم لقريش، ومنات لغيرهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأصنام حصل فيها الظلم من جهتين، من جهة أنها عبدت من دون الله سبحانه وتعالى ودعيت من دون الله، والجهة الأخرى أنهم حادوا بها، حادوا بأسماء الله وحرفوها وأخذوا منها أسماء لآلهتهم كما سبق. في قراءتنا أفرأيتم اللات كذا، والمراد بها الصخرة التي كان يلت عليها ذاك الرجل الصالح دقيق الحنطة والسويق يلته للحاج. وفي قراءة أفرأيتم اللات بالتشديد المراد به الرجل الذي عبد من دون الله، وهو الرجل الصالح الذي هو بنفسه كان يلت. فسواء هذا أو هذا فهو شرك، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى سواء للحجر أو للولي الصالح فقد أشرك. منات سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، لكثرة ما يراق. نقرأ ما بعده، ولهذا قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فجعلوها أسماء مؤنثة، تعالى الله وتقدس. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يقيمون، يعكفون بمعنى يقيمون ويعظمون، وينوطون بها أسلحتهم يعلقون، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده. السنن جمع يعني الطرق، وإذا فتحتها فالمراد بها الطريقة السنن. والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولتركبن سنن من كان قبلكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، لتوهم أسلموا، فوجدوا، فما زال المسلم حديث عهد بإسلام الذي هو حديث عهد بإسلام يبقى عنده لوثة ولوثات من الشرك والكفر، فإذا صححت له فكف الحمد لله لا شيء عليه، لكن استمر عليها فإنه يؤاخذ. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ظنوا بهذا خيرا لما رأوا المشركين يفعلون عندها، قيل إن الذي يفعل كانوا يفعلون عندها هذا مما حقيقة يخفى يعني تمامه. لهذا تجد بعض الشراح قال يعكفون عندها، ليست المسألة تبرك مجرد مثل ما يتبرك بحجارة يتبرك بإنسان يتبرك بتراب، بل كانوا يضمون إليها نوعا من أنواع العبادة. فلا شك أن التبرك إذا طلب بواسطة عبادة لغير الله عز وجل أشك هذا شرك وكفر، وهذا لعله الأقرب والله أعلم. وإن كان مجرد تبرك كما يفعل الآن، التمسح بالصالحين أو التمسح ببعض الحجارة، فإن هذا بدعة ولا يكون شركا، بدعة ولا يكون شركا. فلعلهم والله أعلم كانوا يعني كان هؤلاء الكفار يضمون إلى تبركهم شيئا من أنواع العبادة حتى يحققوا تبركهم ويحصل لهم البركة. الله أكبر إنها السنن، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيجري وأنكم ستماثلونهم، لتركبن سنن من كان قبلكم، كما سيأتي حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وبذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيكون في هذه الأمة إلى آخر الزمان. فإذا نخلص من هذا الباب إلى عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حديث العهد بالإسلام إذا فعل كفرا أو شركا أو قاله فوعظ فكف، فبين له فكف، فلا شيء عليه، وإذا استمر عليه فإنه يؤاخذ. ومن فوائد هذا أن التبرك على نوعين: تبرك يكون ببذل شيء من أنواع العبادة فهذا لا شك أنه شرك، وتبرك يكون مجردا، تبرك بالأحجار، تبرك بالأشجار، فهذا يكون بدعة ولا يكون شركا، وهو من الكبائر، لأنه يفضي بعد ذلك إلى تعظيم المتبرك به، يفضي إليه وإلى تعظيمه وعبادته. هذا ملخص ما يقال في هذا الباب المبارك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا يراد به الذبيحة ويراد به العبادة، فالذبيحة يقال لها نسيكة، ونسكي يعني عبادتي، ومحياي ومماتي يعني جميع ما أقدم من الأعمال والطاعات في حياتي وفي مماتي وبعد مماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي أو ذبيحتي، ومحياي ومماتي جميع ما في حياتي وجميع ما في مماتي لله رب العالمين، ملك له يتصرف فيه كيف يشاء. ومن تصرفه أن أمر بأن تصرف هذه الأنواع من العبادة له وحده دون من سواه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لا بد من هذا القيد، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. الذبح لغير الله عز وجل شرك، فأي أمر أمر الله سبحانه وتعالى بأن يصرف له فإن صرفه لغيره شرك، هذه قاعدة. أي شيء أمر الله سبحانه وتعالى أن يصرف له فإن صرفه لغيره شرك. فإن الذبح من هذا القبيل: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أي ملك له سبحانه وتعالى. فالذبح إذا كان من باب التعظيم فإنه لا يكون إلا لله، سواء كان بذكر اسم أو بدون ذكر اسم. فإذا ذبح ذبيحة وذكر عليها اسم الله وكان يقصد بها مخلوقا لتعظيمه فهذا قد أشرك، ما ينفعه أن يقول بسم الله. ولو نواها لله لكن قال عليها باسم المسيح فكذلك هي شرك، أما إن ذبح الذبيحة من باب الإكرام فهذا من باب المباحات ومن باب المستحبات. فإذن هو ينظر إلى قصد القلب وعقد القلب، لماذا أرقت هذا الدم؟ وهذا يعرف بالقرائن، حينما يأتي إلى القبر فيريق الدم عنده، ها؟ أو يأتي إلى إنسان معظم فيريق الدم بين رجليه، إيش يريد من هذا؟ ولهذا ذكر بعض علماء الحنفية أو بعض علماء بخارى تحريم ما ذبح للأمراء والملوك عند استقبالهم، قالوا أن هذا يضاهي ويماثل حالة المشركين. وقوله فصل لربك وانحر، يعني اجعل صلاتك لله ونحرك لله سبحانه وتعالى، وهذه عامة لا يفسر بها ما فسر بقول إن هذا في صلاة العيد، لا، فصل لربك، اجعل جميع صلاتك لله سبحانه وتعالى خاصة له، واجعل نحرك له عز وجل. عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويجوز لعن الكافر والمشرك على جهة العموم، لعن الله الكفار، لعن الله المشركين، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإما أن يكون اللعن لفاسق فلا يخلو، إما أن يكون معينا أو غير معين، إن كان غير معين فيجوز، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه كما في هذا الحديث، لعن الله الواصلة والمستوصلة، ها؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال إلى آخره. أما لعن الفاسق المعين فهذا مما وقع فيه الخلاف، فأكثر أهل العلم على عدم جوازه، لعن الفاسق المعين لا يجوز. مثل تجد أمامك لاعن لوالديه أو من قد آوى محدثا أو غير منار الأرض أو قد تشبه، فلا تلعنه مباشرة، تلعن بالوصف لا تلعن بالعين، وهذا لا شك أسلم، هذا لا شك أسلم. وكذلك الكفار اختلفوا فيهم، الكافر المعين هل يلعن أو لا، على قولين لأهل العلم، لكن لعن المعين من الكفار أهون من لعن المعين من الفساق من المؤمنين. ومنهم من قال إن الكافر إذا عظم شره وضرره على الإسلام والمسلمين فلا بأس من لعنه بعينه، لكن الأسلم في هاتين الحالتين هو الكف، فلا يلعن، لأن الله قد يختم له بخير وما يدرك، وكما سيأتي إن شاء الله في قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا لعن المخلوق فإنه يطلب ذلك ويسب، فهو في الحقيقة سب. لعن الله من ذبح لغير الله فهو لعن، لماذا؟ لأنه قد أشرك. لعن الله من لعن والديه، وفسر هذا في الحديث الآخر أن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن يلعن والديه مباشرة نسأل الله العافية والسلامة، هذا من أعظم العقوق. لعن الله من آوى محدثا، آوى بمعنى ضم وحمى وحفظ، المحدث أي من عليه جرم يجب أن ينتقم منه أو يؤخذ منه فيمنع الناس من أخذ الحق منه، هذا هو المحدث، حدث في دم، حدث في مال، فيستره ويؤويه ويغيبه عن الناس حتى لا يأخذ حقهم منه، هذا ملعون والعياذ بالله. لعن الله من غير منار الأرض، اختلف في المنار هنا، قيل المراد حدودها، وقيل أن يأخذ من حق أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع عقيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فإذا يحتمل احتمالين، إما أنه يقتطع لنفسه، وإما أنه يغير في منارات الأرض في حدودها ورسومها، سواء أخذ أو لم يأخذ. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ودخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان في ذباب، يعني بسبب ذباب. في ذباب إيش؟ بسبب ذباب. وذلك عند جمع من أهل العلم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. في هذا فائدتان: أنه لا يجوز تعظيم المخلوق بنوع من أنواع التعظيم الذي لا يجوز صرف صورته إلا لله. انظر، الذباب شيء حقير، لكن لما ماثل الذبح، ذبح الشاة وذبح الإبل وغيرها لغير الله سبحانه وتعالى، كان صاحبه مشركا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لأن هذا قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. الثاني قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. لو قرب وهو كاره، الأول ولا الثاني؟ الثاني، نية التقرب. طيب الثاني، أليس له مخرج أن يذبح في نية تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ أحسنت، أن هذا في شرع من قبلنا. أحسنت، أيوة. نعم، أباح الله للإنسان أن يقول كلمة الكفر وأن يفعل الكفر إذا كان مكرها. وأولئك في زمانهم لم يؤذن لهم بكلمة الكفر وهم مكرهون أو بقول الكفر. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال إن هذا فعل، فيفرق بين الإكراه بالفعل والإكراه بالقول، أو بعبارة أخرى أو بلفظ أضبط، يفرق بين من أكره على فعل وأكره على قول. فهذا أكره على فعل، ليس مثل من أكره على قول، سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجاب عنه. والحديث فيه مقال، طبعا الحديث فيه مقال، لكن من باب تخريج أقرب صورة له. قال: فحينئذ وكذلك، أحسنت، وكذلك هذا احتمال ثالث، أنه يعني أراد أن يأخذ بالعزيمة للرخصة، أراد أن يأخذ بالعزيمة للرخصة. جيد. على كل، يعني أفاد هذا الحديث، تفضل. اللي هو الذباب. لا، هو الآن دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. هم قالوا: ما عندنا شيء نقرب. قالوا: اذبحوا ولو ذباب، أهم شيء تعظمون هذا الصنم، أهم شيء تعظمون هذا الصنم الذي نعبده من دون الله. فالمراد أنهم عظموه ولذلك بين في هذا الحديث أنه دخل النار بسبب هذا الشيء، ولو لم يكن كفرا لما قال دخل الرجل النار في ذباب. نعم. إيه بلى، لأنه أخذ بالعزيمة، ولأنه أعلن التوحيد، لأنه قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ما ذكر إيش؟ إيه نعم. وقالوا الآخر يقرب، هو الآن اطرح قضية أني أقرب لكم شيء سواء ذباب ولا بعير، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. يقول يعني مسألة أني أقرب لا تفكروا بهذا، لأن التقريب لا يحل إلا الله سبحانه وتعالى، فحينئذ أعلن توحيده وأشهره. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد الضرار بناه المنافقون وعلى اسمه إرصادا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فبنوا هذا المسجد فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نحب أن تصلي فيه يا رسول الله، قال إذا رجعت إن شاء الله من تبوك. فلما رجع أخبره الله الخبر فأمر به فهدم هذا مسجد الضرار. فقال الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا، هذا يدلكم على اعتبار النيات والمقاصد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ما هو المسجد هذا؟ قباء ولا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل إيش قال؟ مسجدي هذا ولا لا؟ كيف نجمع؟ أيوة قباء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أحد الصحابة يا رسول الله قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي مسجد؟ قال مسجد هذا. لا لا لا، يقصد مسجد هو هذا الذي في قبره الآن عليه الصلاة والسلام. هذا يقولون من باب الأولى، إن كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فمسجد من باب أولى. ليس معنى في الزمن أنه هو الأول، لا، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، وله أمثلة من السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا يعني أنه مثله في وصفه وأبلغ، وإلا فلا شك أنه هو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مدحكم فعلى أي شيء؟ قالوا كانوا لنا جيران من اليهود فكانوا يستنجون بالماء، فكنا نفعل كما يفعلون، يعني ما يقتصرون على، ما كانوا يكتفون بالحجارة أو ما كانوا يستعملون الحجارة بل كانوا يستعملون الماء. أما كانوا يتبعون الحجارة الماء فالحديث فيه ضعف. نعم. وفي هذا، في هذه الآية والحديث الذي سيأتي إن شاء الله، سد الذرائع، مسألة سد الذرائع المفضية للفتنة، المفضية للشرك، المفضية للحرام، هذا في رد على الذين يضعفون هذه القاعدة ويهونون من شأنها. مسألة سد الذرائع هذه قاعدة متينة لا بد أن يعمل بها، طبعا ولا يتكلم فيها إلا مجتهد. وعن ثابت الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه، طاعة ليست واجبة عليه شرعا، مثل يقول لله علي أن أصوم شهرين أو أن أصوم خمسة أيام. فالنذر في اللغة معناه الإيجاب. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، والأقرب قالوا أنها جهة يلملم لأن الرجل من ثقيف، وقال وأقرب ما يكون أنها من جهة يلملم ليست من جهة ينبع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد مأخوذ من العود، وهو الاجتماع على هيئة خاصة بعود السنة أو عود الأسبوع أو عود الشهر، هذا يقال عيد. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أمر سماه معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم. أما كونه معصية لأن من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وإن كان قصده رب العالمين، أو ذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الكفار، فهذا لا شك أنه فيه رفع لشعائر الكفار ولدينهم ولتعظيم معبوداتهم، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه نذر معصية، قال فإنه لا وفاء النذر في معصية الله المعصية. وهذا كما سبق فيه سد الذرائع المفضية للشرك والمفضية لرفع معالم الكفار. نعم. لا لا لا لا، لا يجوز الذبح في المكان الذي يتخذ فيه تعظيم غير الله. نعم، ليس مراد عموم البقعة. ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا يجوز الإنسان أن ينذر فيقول لله علي نذر أن أتصدق بسيارة فلان، ما يجوز لك أنك لا تملكها. لكن من نذر نذرا في معصية الله أو نذر فيما لا يملك، فهل عليه كفارة ولا ما عليه؟ جماهير أهل العلم ما عليه كفارة، خلفهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله فقالوا عليه كفارة. وليس يعني حديثنا عن هذه المسائل، لكن المراد أنها معصية لا يجوز الوفاء بها. باب، تفضل شيخ. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أحسنت، واصل. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وعن خولة بنت الحكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل لم يضره. لم يضره. هم يتخذون الفتح لأنه أسهل، هم يتخذون الفتح لأنه أسهل، لأن هذا مشدد ويصعب إسكان تسكينه، فلذلك يتخذون الفتح لأنه أسهل. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم، واصل. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو قوموا باب من الشرك النذر لغير الله. عرفنا معنى النذر وأنه عبادة يجب الوفاء بها لله سبحانه وتعالى، وأي عبادة أمر الله بها لنفسه فإن صرفها لغيره شرك. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، امتدحهم الله بالنذر ولا بالوفاء بالنذر؟ بالوفاء. وإلا فالنذر مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقوله ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أو نذرتم من نذر، إيش معنى نذرتم من نذر؟ وما أنفقتم من نفقة، جيد، هذا على ظاهره. أو نذرتم من نذر، نذرتم من نذر ولا وفيتم من نذر؟ طيب نذر ولم يوفي ممدوح؟ من نذر فلم يوفي. إذن لابد في الآية من تأويل، فيقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فأوفيتم به، أحسنت، فإن الله يعلمه. وإلا كما سبق نذر بدون وفاء الإنسان مؤاخذ عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالنذر إذا كان نذر تبرر أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، جيد، وجب عليه. من نذر أن يطيع الله نذر معلق، إن شاف الله مريض يصوم 3 أيام، يجب عليه الوفاء. لكن إن كان نذره نذر لجاج غضب، نذر جرى مجرى اليمين، فهو مخير بين كفارة يمين أو الوفاء به. مثاله قال: إن نجحت، عفوا، قال مثلا: ترى إن خرجت من الدار فسأذبح شاة، يريدها ألا يخرج من الدار. إن سافرت يا فلان فسأصوم شهرا، يريد منعه من السفر. هذا حكم اليمين، إما أن يصوم شهرا وإما أن يكفر كفارة يمين التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. كذلك إذا قال لله علي نذر وسكت، نذر مطلق هكذا، ما حد كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. فعندنا حالتان يجب الوفاء بهما، ما هما؟ نذر التبرر والطاعة لله علي أن أصوم أن أحج، ها، وكذلك النذر المعلق المستطاع طبعا، لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام أو 5 أيام. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، حرام عليه، لكن هل يكفر؟ كما سبق الخلاف بين الجمهور والإمام أحمد. لله علي، هذه من ألفاظ النذر، ونذر علي وأعاهد الله كذلك حكمها حكم النذر. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قفرا موحشا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه صلى الله العافية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. على تفسيرين، فزادوهم يعني زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا، لأنه أعظمهم ذلك كونه يستعاذ بهم. وعلى التفسير الآخر فزادوهم رهقا، زاد الجن الإنس خوفا ورهبا ورهبا، رهقا يعني خوفا. الاستعاذة، استعاذة يستعيذ استعاذة، ومعناه طلب الالتجاء والاعتصام. فالاستعاذة تكون شركا إذا كانت في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا تقول أعوذ بك من هذا الرجل يجوز، وأنت وهو يستطيع. وتكون جائزة إذا كان في شيء، نعم تكون جائزة إذا كان في شيء يقدر عليه المخلوق. تجوز الاستعاذة بغير الله إذا كان هذا المخلوق يقدر على هذا الشيء. هي مثل الطلب ومثل الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أما أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بالأموات الذين لا يقدرون، أو يستعيذ بإنسان صالح من هذا المرض الفلاني أو من أشياء لا يقدرها، فلا شك أن هذا الشرك والعياذ بالله. وهذا ما يفعله أهل الجاهلية، وهذا ما يفعله أهل الجاهلية إذا نزلوا الوادي. وسمى الله سبحانه وتعالى أو وصف الله عز وجل الجن بالرجال، فقال: برجال من الجن. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات، جميع ما تكلم الله به. وفي هذا الحديث مشروعية الاستعاذة بكلمات الله، وأن كلمات الله غير مخلوقة، لأنه استعيذ بها. والاستعاذة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن كلمات الله غير مخلوقة، وفي هذا رد على من قال إن القرآن مخلوق، لأنه شرع الاستعاذة بالكلمات، فكيف يشرع لنا الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات، أن تستعيذ بكلمات الله وتطلب هذا من الله سبحانه وتعالى، فتجعلها عوذا لك واستعاذة من الله سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، ما معنى من شر ما خلق؟ بس في شيء خلقه الله ما في شر، الجنة، الأنبياء، الرسل، الملائكة، أحسنت بهذا القيد، من شر ما خلق مما فيه شر، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا إذا قاله الإنسان بيقين نعم، كما قال القرطبي رحمه الله أنه كان يحافظ على هذا الذكر وهذه الاستعاذة، قال: فتركتها ليلة فلدغت فتذكرت أني لم أقل هذا حين أمسيت. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء، نعم تفضل. أي عندك يرتحل، عندي يرحل، المعنى واحد. الضبط النسخة اللي عندي حتى يرحل، ما في مانع أنها تراجع، ما في مانع. ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الدعاء أعم، فكل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث. الاستغاثة ما تعريفها؟ ها تفضل. عفوا، الدعاء عند الكرب والشدة، نعم، طلب الإعانة والنصرة بشرط عند الكرب والشدة. ما الفرق بين الاستعاذة، العياذ واللياذ؟ العياذ واللياذ، أعوذ وألوذ، ما الفرق بينهما؟ فيما ترجو، فيما ترجو، أيوة. والعياذ فيما تحذر وتخاف. يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، طبعا لا بد من القيد، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. هذه تتكرر معنا كثيرا، ينفع لا ينفع ولا يضر، فلا بد أن تعرف تفسيرها. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن طلبته ولا يضرك إن تركته، هذا أجمع ما قيل فيها. ولا تدع من دون الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا الخير والشر بيده سبحانه وتعالى. وفي دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك. لكن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر، فيقال يا خالق الشر، وإن كان الله خالق كل شيء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له، الخير والشر الله الذي يجلبها والله الذي يرفعها، المخلوق ليس بيده ذلك إلا ما أقدره الله. فيكون الدعاء جائزا إذا كان من حي قادر حاضر، هذه الشروط الثلاثة. إذا اختل أحدها وقع الإنسان في الشرك، إذا كان الدعاء لحي حاضر قادر فحينئذ يجوز، إذا اختل أحد هذه الشروط فحينئذ وقع في الشرك، نسأل الله العافية. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، دليل على أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن الخلق ليس عندهم إلا الأسباب، أما الرزق فهو من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمهما سعى الإنسان وبذل الأسباب لا يحصل الرزق بفعله، إنما بإرادة الله. الرزق لا يأتي إلا إذا أنزله الله سبحانه وتعالى ويجعل له أسبابا، ولهذا قال: فابتغوا، اطلبوا عند الله الرزق، فالرزق عنده ليس عند غيره. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتأدب، لا يقول يا فلان ارزقني، إنما هذه لله سبحانه وتعالى. واعبدوه، وفيه دليل على الدعاء، فابتغوا عند الله الرزق، يعني توجهوا بطلب الرزق إلى الله سبحانه وتعالى، ادعوه ليرزقكم، لا تدعوا غيره. واعبدوه، دليل الإخلاص، وإن كان ابتغاء الرزق خاص والعبادة عامة، إلا أن العبادة هنا نص عليها حتى يدل على الإخلاص، يعني اعبدوا الله سبحانه وتعالى لا تعبدوا غيره، لا في طلب الرزق ولا في طلب غيره. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل يعني لا أحد أضل، ومن أضل بمعنى لا أحد أضل، إيش يدل عليه؟ أنك كافر، أن من سلك هذا المسلك فهو كافر مشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، دعاة الأموات والأصنام والأوثان. فهذا من أكبر الأدلة الدالة على كفر دعاة الأموات. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية للاستغاثة، لأن المضطر إذا دعا يقال له يستغيث. ونص الله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعوة المضطر، لأن إجابة دعوة المضطر أحرى من إجابة غيره، والله وإلا فالله يجيب المضطر ويجيب غيره. ولكن كون الله سبحانه وتعالى ينص أمن، أي من هو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، قيل القائل هو أبو بكر رضي الله عنه، والمنافق قيل عبد الله ابن أبي بن سلول، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال إنه لا يستغاث بي؟ ألا يقدر عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من هذا المنافق لأجل أن لا يتكلوا؟ تفضل. نعم، هذا أولا سد الذرائع، ثانيا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت، المبالغة، المبالغة في تحقيق التوحيد وتجريده لله سبحانه وتعالى، لأنه في الغالب طلب الغوث والنصرة تأتي من إنسان عنده ضعف، فهذا قد يلجئه إلى أن يسأل شيئا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه المخلوق، لا يقدر عليه إلا الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع أسباب الوقوع في الشرك عليه الصلاة والسلام، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا هذا من باب طلب كمال التوحيد، ومن باب سد الذرائع وتواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، واصل إن شاء الله. نقف على باب الشفاعة، باقي باب أو بابان، لأن الأخوة قالوا نأخذ 15 بابا. نعم. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير. لو تكسر قوله أفضل، لأن عطفا على مجرورات باب كذا وقوله. نعم. وكسرت رباعيته. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. يا صفية بعد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء اضطربت الملائكة بأجنحتها خضعا لخوفه. إذا أعد شيء خضعانا لقوله وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر حتى يلقيها على عن لسان الساحر يوم الكاحن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما قبل أن يلقيها رعدة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقول كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي أحسنت. هذا الباب يا أخوان باب قوله أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والباب الذي بعده باب حتى إذا فزع عن قلوبهم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد بدليل عقلي مستمد من دليل إيش نقلي أن يرد بدليل عقلي مستمد من دليل نقلي على بطلان دعوة غير الله سبحانه وتعالى. هذا فقط باختصار. يا من تدعون الأنبياء والرسل هذه حالهم, يا من تدعون الملائكة هذه حالهم, فلا يناسب أن يدعوا من دون الله عز وجل. هذا ملخص البابين. فنأخذها على عجل. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. توبيخ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون, يعني تدعون غير الله وتعبدون مخلوقا لا يخلق شيئا يعني أي شيء, فهي نكرة في سياق إيش النفي تفيد العموم يعني ما يخلقون أي شيء. والواقع هم يخلقون كذلك. ولا يستطيعون لهم نصرا يعني لا يستطيعون نصركم إن أردتم أن يرفعوا الضر الذي أنتم به ولا يجلبوا لكم خيرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن ما الفائدة من دعائهم؟ ها؟ هذا نقص في العقل. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه من دون الله سبحانه وتعالى يعني الذين هذه من ألفاظ العموم الصلة. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الذي يلف بالنواة الذي على النواة يسمى إيش قطمير. والفتيل هو الذي في شقها والذي في ظهرها ها نقير. أحسنت. فإذا كانوا ما يملكون القطمير، والمراد أنهم ما يملكون شيئا، وهذا أسلوب من أساليب العرب يذكرون شيئا حقيرا لنفي العموم، فلماذا تدعوهم من دون الله؟ توبيخ، فلماذا تدعونهم من دون الله؟ وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الشجة تكون في الرأس، هذا هو الأصل، ما يقال شجة إلا في الرأس، وكسرت رباعيته، الرباعية التي بجانب الثنية، قالوا هذا ليس استئصال لثنية رباعيته عليه الصلاة والسلام، إنما كسر فيها فقط ليس استئصالا لها صلوات ربي وسلامه عليه. فشجه عتبة بن أبي وقاص وأصابه سهيل بن عمرو في وجهه، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كأنه عليه الصلاة والسلام أيس، يعني لحقه اليأس، يعني وصلت بهم هذه الحال، كيف يفلحون وهم قد شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية بيده، وأخبر هنا أنه ليس بيده شيء، لا من الرزق ولا من الهداية ولا من الإحياء ولا الإماتة، فحينئذ كيف تدعون محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والرسل وهم لا يملكون شيئا؟ فالأمر كله بيد الله. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. كذلك وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهذه يقول كما يقول أهل العلم تعددت إيش الأسباب، والنازل واحد، تعددت أسباب النزول في آية واحدة، أول نازل واحد. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم. اشتروا أنفسكم يعني أنقذوها، المراد بالشراء هنا إنقاذها. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الآيات وهذا الحديث كله نص على أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من العذاب، لا يغني عنهم من نزول الضر، إلا ما أقدر الله وجعله الله في يده كالمال ونحوه. فخلاصة الأمر أن الخلق لا يقدرون شيئا، لا يقدرون على شيء من جلب خير أو نفع ضر، ما دام أن الله لم يجعل هذا في أشرف خلقه وهم الأنبياء والرسل، فكيف يجعله في غيرهم من الصالحين؟ هذا ملخص الباب. الباب الذي بعده وأفاد هذا الحديث مشروعية القنوت، مشروعية القنوت، وفيه مبحث قد يطول لسنا بصدده. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع. هذا الباب مثل الباب السابق كما ذكرت لكم، ولكنه في إيش؟ في الملائكة أحسنت، والذي قبله في الصالحين والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يوضح هذه الآية الحديث بعدها: حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع ورفع عنهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. إذا قضى الله الأمر في السماء، فرغ من الأمر في السماء وتكلم به سبحانه وتعالى، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، من الرهبة والخوف والخشية لرب العالمين. الملائكة الذين أعطاهم الله الخلقة العظيمة، ومع ذلك إذا سمعوا قول الله عز وجل ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله ذلا وخضوعا. تشبيه هذا كأنه سلسلة على صفوان، تصور السلسلة على الصفوان، حينما تحرك سلسلة على صخر أملس صفوان أليس لها رهبة؟ رهبة ترهب القلب وتخيفه. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه، يعني هكذا يصعد بعضهم مثل السلم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب معها 100 كذبة؟ ها؟ الحديث محتمل يا أخوان، تحتمل أن الذي يكذب معها هو الجان، وتحتمل الذي يكذب معها من هو؟ الساحر والكاهن. الحديث محتمل، مهما قرأت فيه يبقى هذا مترددا بين هذا وهذا. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني انظر تلبيس على الخلق، أعطاهم كلمة صادقة و99 كلمة كاذبة، فيصدقون نظرا إلى هذه الكلمة الصادقة فقط. يدل على الضعف والهشاشة عند الخلق، وضعف اليقين والإيمان. وإن كان يا أخوان المشهور الآن عند الناس الذي يكذب معها 100 كذبة من هو؟ الساحر والكاهن، هذا المعروف عند الناس. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية أخرى توضح الحديث أكثر، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم الوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قاله جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جبريل أعظم الملائكة وأشرفها عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصعق يغشى عليه من الفزع، فكيف تدعى هؤلاء الملائكة وهم يصعقون؟ ألا يدعى من جعلهم يصعقون؟ بلى والله. قوله قال الحق وهو العلي الكبير، هذا إجلال لله، أن الله ما يقول إلا الحق، فيقولون كما يقول جبريل ولا يستفصلون، قالوا الحق وهو العلي، العلي علو الذات، ها وش بعد؟ وعلو القدر، وعلو القهر. فإذا مر بك اسم الله عز وجل، مرت بك صفة الله سبحانه وتعالى، صفة العلو، فاحملها على المحامل الثلاثة كلها: علو الذات فوق سماواته مستوى على عرشه، علو القدر المكانة المنزلة لا أحد أعلى منه عز وجل، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، فما أراد شيئا فما أراد شيئا نفذ سبحانه وتعالى، شاء الخلق أو لم يشاء، وهو العلي الكبير الذي لا أحد أكبر منه عز وجل. وهذا الباب المراد منه واضح، أنه لا يجوز للمخلوق أن يسأل صالحا أيا كان، نبيا أو رسولا أو ملكا، شيئا لا يقدرون عليه. أما الملائكة فلا يجوز لهم أن يسألهم البتة، لأنه فقد أحد الشروط الثلاثة. ما هو؟ الحاضر، أحسنت. فهو إن سأل ملكا فهو يسأل غير حاضر. والأنبياء والرسل الآن يسألهم ولا ما يسألهم؟ ما يسألهم، لأنهم غير حاضرين، فحينئذ لا يجوز سؤالهم، بل يسأل الله سبحانه وتعالى الذي تتوجه إليه الخلائق كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يجعل ما قيل وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا صالحا في رضاك. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وجزى الله الإخوة على تهيئة هذه الفرصة لهذا الدرس، لا حرمهم الله الأجر ورفع الله مكانتهم في الدنيا والآخرة، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وفقكم الله يا أخوان.